الحمد لله، الحمد لله النافذ أمره، العزيز نصره، يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد. الأمر له والخلق بيديه، والاستعانة به والتفويض إليه، ولا اعتماد إلا عليه، ولا اعتماد إلا عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كاشف البلاء وقامع أهل الظلم والجور والاعتداء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولياء وخاتم الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، في أوضح صور المكاشفة والمجاهرة قضايا أمتنا بين المؤامرة والمتاجرة. وأهل السمسرة لا يصغون إلى مآسي أهل الإسلام إلا بمسمع أصم، والذين يروجون أسلحة القتل والدمار ويتاجرون بدم الأبرياء ويتلاعبون بمصير الشعوب، لا شيء يعنيهم سوى المصالح والمطامع والعقود والصفقات. أما مشاهد القتل والتمثيل والتشويه والتعذيب، ورائحة الدم التي تخرج من أروقة الموت، فلا تحرك منهم المشاعر ولا تؤرق منهم الضمائر. وصرخات الأبرياء وصيحات النساء وشلالات الدماء وقطع الأشلاء لا ترقى عندهم لخسارة عقد أو صفقة أو غنيمة أو استثمار، حتى صار الظالم يشايع الظالم، والقاتل يواطئ القاتل، والمستبد يطابق رأي المستبد. ولم يعد لحكومات تقود المحافل الدولية ضمير حي يحمل على إحقاق العدل ورفع الظلم وإرساء السلام ونزع فتيل الحروب والنزاعات والصراعات. وها هي بلاد تعاني من ويلات الحروب منذ عشرات السنين، وبلاد تعاني من ويلات الفقر والجهل والمرض ردحا من الزمن، وبلاد تعاني فتنة الانقسامات والشقاقات عقودا من الدهر. فماذا قدمت تلك الدول التي تدعي قيادة العالم وحفظ الأمن ورعاية السلم؟ ماذا قدمت لتلك الدول وقضاياها؟ ولو كانت هناك إرادة صادقة وعدل وإنصاف لما أعجز حلها ولا أعوز أمرها. ويشعل فتيل الحروب في بلاد متى كانت مصالح تلك الدول تقتضي إشعالها، وتفرض خيارات التقسيم عليها متى كانت مصلحة تلك الدول تقتضي تقسيمها، وتطلق يد زعماء ورؤساء يسوسون شعوبهم بالسيف والحيف والظلم والجور والتجويع والترويع والإرهاب والإرعاب والنار والحصار والبطش والقتل ما دام ذلك الزعيم يضمن لتلك الدول مصالحها، ويقتل آلاف البشر من شعوب العالم ويقتل آلاف البشر من شعوب العالم، ويذهبون ضحايا صراع طغاة جبابرة على السلطة والحكم والثروة والمال. والحروب في العالم تزداد، والصراعات تتضاعف، والسلم يتضاءل، لأن قيم العدل والحق والإنصاف لم تكن يوما حاكمة في قضايا عالم اليوم. والعالم لم يفشل يوما في حل قضاياه ولم يعجز، إلا لأن من يقوده لا يريد لتلك القضايا أن تنقضي ولا لتلك الحروب أن تنتهي. وإننا نناشد القادة والساسة وأنصار العدل ومحب السلام في العالم أن يأخذوا بعالمنا من مستنقعات الحروب والصراعات والبؤس والفقر والجهل والدمار والخراب إلى ساحة السلم والأمن والعدل والرحمة والإنصاف، وأن يرحموا الشعوب وأن يرحموا الشعوب وأن يرحموا الشعوب من ويلات الحروب. وإلا فلا بد أن يأتي يوم يصطلي فيه بالنار من أشعلها وبالحروب من أوقدها، ويقع في الألغام من زرعها. ولا يحيق المكر إلا بمن مكر، ولا يقع في حفرته إلا من حفر. سنة ماضية وحقيقة قاضية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه فقد فاز المستغفرون وسعد الآيبون. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشره، حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وما شاء ربنا صنع، وما شاء ربنا صنع، وما شاء ربنا صنع. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام المجاهدين وقدوة الصابرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خلفاء الدين وحلفاء اليقين، صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد نجا من اتقى وضل من قاده الهوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن العين لتدمع، إن العين لتدمع، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على مصابك يا شام لمحزونون، وإنا على مصابك يا شام لمحزونون، وإنا على مصابك يا شام لمحزونون. عظم البلاء ولا مغيث لشامنا، عظم البلاء ولا مغيث لشامنا، ربي أنت المرتجى لبلائنا، ربي أنت المرتجى لبلائنا. كل جرح سوف يبرأ، كل جرح سوف يبرأ، فامتطي يا شام صبرا، أهلنا في الشام صبرا، إن بعد العسر يسرا، أهلنا في الشام صبرا، إن بعد الصبر نصرا. إن بعد الصبر نصرا. أيها الطغاة الظلمة، أيها الطغاة الظلمة، بحيفكم تورطتم، ولحتفكم تابطتم، وبدماء الأبرياء تلطختم، فثياب الذل تلفكم، وأكفان الهزيمة تحفكم. يا قاتل لا مهرب ولا مناص، يا قاتل لا مهرب ولا مناص، ستقاد إلى ساحة القصاص. يا ظالم يا مبير، أبشر بسوء المصير. يا غادر يا غادر ستغادر، يا غادر ستغادر، فصولتك آفلة وجولتك خاسرة، يلفك الخذلان ويحوطك الخسران. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ونصر الله قريب، وآمال الظالم تخيب. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم احفظ أهلنا في سورية من الفتن والشرور والمحن يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في الشام من الفتن والمحن والشرور يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وصل أعراضهم. اللهم صد أعراضهم، واحفظ أموالهم، وادفع عنهم مكر الماكرين وعدوان الظالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وعذبوا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اهزمهم يا قوي، اهزمهم يا قوي، زلزلهم يا قادر، أنزل عليهم عذابك ورجزك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، نجي إخواننا المستضعفين في الشام عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج والنصر لهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم واجزِ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاه. اللهم واجزِ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاه على نصرته لأهلنا المستضعفين في الشام. اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، هب لنا من لدنك مغفرة ورحمة، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا واسق المجدمين، وفرج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار. اللهم ارض عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين.